ناحية فضيلة الشيخ، لو تتذكر حضرتك أنا اتكلمت معاكم في موضوع الحضانة، إذا الأم تزوجت وحضرتك شرحت لي مفهوم الحضانة من لما لقيت زاد العام تبع ابن القيم. نعم. ففي مجال يا ترى أحصل على هذا الشرح هذا مكتوب من حضرتك، لأنه هون ممكن أدعو لجنة الفتوى الشرعية، لأنه كل ما أخذت يعني صار معاها هالمشكلة هاي بوضع مباشرة الفتوى اللي تكون إياها يعني الغلط إنه لا تتفق معها الحضانة. طيب عفوا، أنا أولا معذرة لا يوجد عندي مثل هذا الفراغ، وثانيا لماذا أنت لا تصورين كلام ابن القيم وتقدميها للجنة إذا كانت تحترم كلام ابن القيم؟ إن كانت تحترم كلام ابن القيم حلت المشكلة، وإذا كانت لا تحترم كلام ابن القيم فمن هو الألباني حتى يحترموه وهم لم يحترموا من هو أعلم منه وأقدم منه؟ الناس اللي الشخص القائم عليها هو شيخ باكستاني، وكان زي وزارة يعني للكتاب، وشرح له هو يقرأ عربية جيدة يعني درس بالسعودية. ايوه. فرغم ذلك على ما يظهر يا اما ما بيحترم الكلام الله اعلم، يا اما ما قدر يستوعب انه فعلا هالشيء هذا يعني هو الصح. وكيف ما نظهر هذا مثلا اذا في محكمة انجليزية في خلاف بين رجل وزوجته مثلا حضانة. نعم. كثر احيانا منهم رأيهم الشرعي يعني صحيح ما بيحكموا فيه، لكن شوي بياخذوا بعين الاعتبار اختلاف العادات والدين عن عنهم. نعم. هو الحقيقة اعطى فتوى شرعية يعني هون بالمحكمة بقضية ابني، انه مباشرة متى تزوجت الام تنقض عنها الحضانة مباشرة بدون اي نقاش. فعلى عن إضاعة الحقوق في مصيبة كمان، يعني إضاعة الإسلام إنه هذا في مصيبة، يعني أول ما وحدة الزواج بغض النظر عن صلاح زوجها الجديد من عدمه مباشرة الأطفال بيشالوا بنحطها على أبوها سواء جيد ولا متزن ولا ما متزن، خلص قعدة الحضانة. فعلي اتكلموا معي إنه هذا الشيء مو طبيعي. طبعا إذا أنا بيشرح لهم يعني في هذا هي جزية رسمية عم يعني تقول لا الكلام غلط، كلامي أنا هو في خلاف بين كلامي وكلامه صوفي. لما تيجي فتوى مثلا الآن المعاصرة يعني ما حيجي يرجع قاضي إنجليزي لكتاب ابن القيم، طبعا ما بيعرف ولا بيقدر يقرا منه، لكن لما تيجي فتوى معاصرة من جهة الآن شرعية تاني غير هالجهة هاي من بلد مسلم بتعطى في مجال يظهر بالأمر ليش هذول مختلفين في الكلام. شو رأي حضرتك؟ بارك الله فيك. أولا رح أقول أنا المشكلة ستعود أيضا بصورة أخرى، وهي قلت لي أن زوجك شرح لهذا الباكستاني. نعم. أي سيعود نفس الإشكال على بياني أنا، هذا أولا. وثانيا لازم أنت بقى تتوجهي إلى هيئة من العلماء الكبار الذين لهم شهرة في العالم الإسلامي حتى يكون لفتواهم الوقع في القانون. أيوة. أما الألباني أما الألباني إذا قل كتبنا لك الرأي لو أننا كنا متفررين بمثل هذا وقدمتيه إلى ذيك اللجنة، هاي تسألوا من هذا الألباني؟ هذا رجل أعجمي وإلى آخره، والله أعلم بما يقولون. المهم ترجعي إلى السعودية وتشرحي له القضية، وهم سيفتون ويوقعوا التوقيع الرسمي، وحينئذ هذا التوقيع هو الذي يحمل هناك أولئك الناس أن يعتدوا بمثل هذا الكلام. هذا ما عندي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.